الحكم في المسرحيات والأناشيد التي انتشرت هذه الأيام بدف أو بعدة دفوف؟ تعتبر بدعة والتقصير من قبل أهل السنة. إذا قام أهل السنة بما أوجب الله عليهم فإن شاء الله ستزول هذه الأناشيد وهذه المسرحيات، ليست من وسائل الدعوة. فليعلم إخواننا أن هذه الأمور ليست من وسائل الدعوة. وسائل الدعوة أن تأخذ رياض الصالحين وتقرأ كتاب الإخلاص فما بعد، وإن شئت تحفظ كتاب الإخلاص، وهكذا أيضا كتاب التوبة، كتاب الصبر، كتاب الصدق، إلى غير ذلك، إلى أن تنتهي من الكتاب. هذا هو الرجل الذي يرجى أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. والعلماء، علماء الإسلام الحمد لله ينفرون عن هذا، ومنهم من يفتي بتحريم هذا. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: إمام ضلالة، ورجل قتل نبيا أو قتله نبي، وممثل من الممثلين. الممثل يصدق على المصور ويصدق على صاحب التمثيليات الذي يحكي فعل غيره، وهي تعتبر كاذبا. فينبغي أن يعلم أن أصحاب التمثيليات كذابون. أنا أسألكم أيها الإخوة، هل كان الصحابة يمثلون؟ لا. هل كان التابعون يمثلون؟ هل كان الوعاظ في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عصر الصحابة إلى زمننا هذا يمثلون؟ كذلك أيضا في المسجد المكي، الحرم المكي، كانوا يمثلون من وسائل الدعوة والتمثيل؟ الجواب لا. هي بلية جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم.